سيرته عجيبة عظيمة لا تسعها خطبة ولا مجلد ولا كتاب. دعوني أحبتي في الله أقف وإياكم وقفات سريعة مع تلك الحياة العطرة. دعونا نبدأ بأوسمة الشرف التي نالها ذلك الرجل العملاق. الشرف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى عمه أبي طالب وقد كثر عياله وقل ماله، فأراد أن يأخذ ولدا من أولاد عمه ليربيه عنده، فكان الاختيار لعلي رضي الله تعالى عنه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا لكي يتربى عنده، فدخل إلى بيت النبوة وهو صغير فشرب من ذلك البئر المعين وتعلم من خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرب العلم وشرب الفقه وشرب الحكمة وشرب كل معاني الحياة، تربى في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختاره نبينا عليه الصلاة والسلام لينام مكانه في رحلة الهجرة الأولى، ثم بعد سنوات طويلة بعدما استعصت خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه الصلاة والسلام أمام الناس ليقول لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا معلوم ومعروف ومنطقي، وقال: ويحبه الله ورسوله. شهادة من رسول الله أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله. فيقول الراوي كما في صحيح مسلم: فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ يقول عمر: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، بحياتي ما تمنيت كون أمير إلا يومئذ، لضمان النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحمل الراية أن الله يحبه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم واشرأبت الأعناق، من هو الذي ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه؟ فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي؟ فيقال: يا رسول الله، يشتكي رمدا في عينيه، يعني مصاب بمرض في عينيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: نادوه. فينادي الناس عليا رضي الله تعالى عنه، فيأتي علي فيبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فإذا به قد برئ، عاد كان لم يكن به شيء، ثم يعطيه الراية ويفتح الله تعالى خيبر على يد علي رضي الله تعالى عنه. وبعد سنوات عندما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد والتجهيز من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليذهبوا إلى تبوك، يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمه علي: يا علي، لو تبقى في المدينة مع النساء وتحرس المدينة. فغضب علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنا أبقى في المدينة؟ أنا أبقى مع النساء؟ أنا لا أخرج معك إلى تبوك؟ فهمس النبي صلى الله عليه وسلم له في أذنه وقال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألم يذهب موسى لربه وترك قومه 40 يوما فقال لأخيه هارون: أخلفني في قومي؟ أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فقال: رضيت يا رسول الله. والكلام عن علي وعن زهده وعن طاعته وعن عبادته طويل وعظيم، ولكن دعوني أن أنتقل وإياكم بسرعة إلى المواقف التي مرت مع علي في زمن الفتنة وما أكثر الفتن في هذه الأيام. فقصص علي في زهده وورعه وعبادته تمر معنا في كثير من الدروس والخطب، أو قلما تمر خطبة أو عنوانا من العناوين إلا ويكون لعلي رضي الله تعالى عنه باعا وصاعا فيه. تكلمنا في الخطبة ما قبل الماضية عن آخر حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وكيف اجتمع الخوارج عليه ليقتلوه. في تلك اللحظات وفي هذه الآونة يقوم علي رضي الله تعالى عنه وهو يرى خليفة المسلمين يكاد أن يقتل، فيتجهز ويذهب ويدخل على عثمان رضي الله تعالى عنه ويقول له: يا عثمان، إنك مقتول، إني أراهم سيقتلوك، يا عثمان نقوم بمن معنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتلهم. وذكرنا كلام عثمان ماذا قال، وأقسم بالله على علي، وقال يا علي أقسم بالله عليك أنت ومن معك إلا أغمدتم سيوفكم وعدتم وخرجتم. يا عثمان لما؟ وأنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية يقول لك تفطر اليوم عندنا، وقال قولته الشهيرة العظيمة التي تنبئ عن عظيم فقه عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لا أحب أن ألقى الله وفي رقبتي دم امرئ مسلم. يقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويحزن علي، وعلي رضي الله عنه في المدينة، قتل عثمان أمامه ومعه الصحابة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا مع أنهم رأوا الحق بأم أعينهم. هذا هو الحق، أن نقوم وندافع عن خليفة، ولكنهم قدموا السمع والطاعة، قدموا السمع والطاعة لأمير المؤمنين، وإن كان في ذلك قتل لأمير المؤمنين. مات عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه، واجتمع الناس جميعهم على علي رضي الله عنه، ومن يأخذ الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان إلا علي؟ فقد أجمعت الأمة جميعها وعربيها وعجمها أن علي رضي الله تعالى عنه هو الأولى بالخلافة بعد هؤلاء الثلاثة، فيرفضها علي وهو بحزن شديد، ثم يأتون إليه الثانية فيرفضها، ثم يأتون إليه الثالثة فيرفضها. يقف الناس في الصلاة من يؤمنا، يقولون تقدم يا علي، تقدم يا أبا الحسن، فيأبى ويقف وحده ويصلي وحيدا. ثم بعدما جاء إليه كبار الصحابة وقالوا يا علي إن الأمر واجب، ويكاد الناس أن يفتتنوا وأن يقتسموا، يا علي اجمع المسلمين، فيقوم علي رضي الله تعالى عنه كراهية وخوفا من أن يتفرق المسلمون، ويقف على المنبر ويطلب البيعة من الناس ويبايعه الناس. يأتي طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما فيقولان يا علي لا نبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان. نرجو من إخواني نركز بها الأحداث لأنها متعلقة ببعضها البعض. قال طلحة والزبير يا علي لا نعطيك البيعة حتى تقتص من قتلة عثمان. فجلس معهم علي وقال إنهم كثير، إنهم في المدينة بالآلاف، وأغلب الصحابة في المعارك والفتوحات، ومنهم مع عائشة في مكة، ونحن قليل، لابد أن نجمع الكلمة أولا علي ويعطوني الناس البيعة ثم نقتص لقتلة عثمان. فخرج طلحة والزبير، خرجا إلى مكة المكرمة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في مكة مع كثير من الصحابة. فوصل طلحة والزبير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لعلمهما بقيمة وفضل عائشة ومنزلة عائشة بين الناس، ولأنهم يعلمون أن كلمة عائشة مسموعة بين الصحابة. فقالوا يا أم المؤمنين حصل في المدينة كذا وكذا، خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان. فخضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وجمعت الناس وطلبت بالثأر لدم عثمان، فاجتمعوا جميعا وعزموا للذهاب إلى العراق لأنها في قرب من بلاد الشام التي كان يسكنها معاوية. لما معاوية رضي الله تعالى عنه وما دوره في هذه القصة؟ بعدما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وكانت زوجته نائلة رضي الله عنها تدافع عن زوجها، فعندما قتلوه جاء شيء من السيف على أصابع نائلة فقطعت أصابعها، فأخذت نائلة قميص عثمان المليء بالدماء مع أصابعها وأرسلتها برسول إلى معاوية، ومعاوية هنالك قرابة شديدة بينه وبين عثمان. فوصل قميص عثمان المدرج بالدماء مع أصابع نائلة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو يخطب بالناس، وجاءه الرسول وأعطاه القميص وأخبره الخبر. فوضع معاوية القميص على المنبر وبدأ يقول للناس أنه لا بد أن نثأر لدم عثمان، ولا بد أن نأخذ القصاص لدم عثمان. فاجتمع أهل الشام مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وجاءت عائشة وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة في مكة، وكذلك كان رأيهم كذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه أخذ البيعة من كل المسلمين، ولم يبق إلا العراق بما فيها من عائشة ومن معها، ولم يبق إلا الشام بما فيها معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعندما علم علي رضي الله تعالى عنه بالخبر عزم على الخروج بنفسه، أوقفه بعض الصحابة وأوقفه ابنه، فقالوا يا علي لا تخرج بنفسك حتى لا يتقاتل المسلمون، فقال والله ما خرجت إلا للإصلاح. والدليل أنه كان معه 900 رجل فقط، فخرجوا، وعندما وصلوا إلى المكان الذي عسكر فيه طلحة والزبير وعائش رضي الله عنهم، أرسل علي رضي الله تعالى عنه القعقاع ابن عمرو حتى يحاور عائشة وطلحة والزبير. فجاء القعقاع إلى عائشة وقال يا عائشة لما خرجتي؟ فقالت ما أردت إلا الإصلاح بين المسلمين. فقال لها وعلي ما خرج إلا للإصلاح. فقال يا عائشة نادي طلحة والزبير. فجاء طلحة والزبير وجلسا مع عائشة والقعقاع، وأخبرهم القعقاع بما حدث وبما حصل وبأن علي رضي الله تعالى عنه خرج للإصلاح. اتفق جيش علي وجيش طلحة والزبير وعائشة وناموا بأجمل ليلة، ولكن عيون الظالمين والمجرمين والحاقدين الذين لا يحبون اجتماع الأمة والذين يحبون الفرقة والخصام قاموا واجتمعوا، لهن الخوارج، لهن قتلت عثمان، قالوا والله ما اتفق علي ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير إلا حتى تقوى شوكتهم ويقتلوكم. قالوا ما العمل؟ قالوا ننقسم قسمين، قسم يكون مع جيش علي وقسم يكون مع جيش عائشة. وفي وسط الليل وعندما تهدأ الأصوات وينام الناس تغيرون بعضكم على بعض، فيظن الفريق الأول أنهم قد غدروا ويظن الفريق الثاني أنهم قد غدروا. وفعلا بعدما اتفق علي وعائشة وطلحة والزبير وفي وسط الليل إذا بأصوات السيوف وبالصيحات تتنادى بين الفريقين، ويقوم علي رضي الله تعالى عنه يصرخ بين الناس يهدئ الناس يخبرهم أنهم قد اتفقوا، ولكن أن ذلك وعيون الظالمين وحركات الظالمين المجرمين بين الفريقين قد تحركت، ويقع الكثير من المسلمين ويقتلوا في هذه المعركة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وتكون عائشة رضي الله تعالى عنها في هودجها على الجمل وتصاب بالسهام، لذلك سميت الوقعة وقعة الجمل. ثم يذهب علي رضي الله تعالى عنه بنفسه إلى عائشة ليطمئن عنها، فعندما يعلم خبر سلامتها يرسلها مباشرة إلى مكة المكرمة مع محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومجموعة من الصحابة. هذه الفتنة الأولى. بعدما انتهت هذه الفتنة ضم علي رضي الله تعالى عنه جميع من بقى إلى جيشه وذهب إلى الشام ليحاور معاوية رضي الله تعالى عنه ويطلب منه أن يعطيه البيعة ثم يقتص لقتلة عثمان. فأرسل علي رضي الله تعالى عنه رسالة إلى معاوية، فعندما وصلت الرسالة إلى معاوية قرأها على الناس، فأبى الناس وقالوا لا نبايع عليا حتى يقتص لقتلة عثمان. ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الجيوش، وعندما أرادوا دخول الشام خرج إليهم جيش علي وتقاتلوا، وعلي رضي الله تعالى عنه لا يريد القتال، ومعاوية رضي الله عنه لا يريد القتال، ولكن الجيوش تسارعت وتقاتلت، فرفع الصحابة رضي الله عنهم المصاحف وقالوا نحكم كتاب الله فيما بيننا، اختلفنا وتقاتلنا نحكم كتاب الله. فرضي علي رضي الله تعالى عنه بتحكيم كتاب الله، ورضي معاوية رضي الله تعالى عنه بتحكيم كتاب الله، وتوقف الجيشان عن القتال. فقال علي رضي الله تعالى عنه أختار للتحكيم أبو موسى الأشعري، وقال معاوية رضي الله تعالى عنه أختار للتحكيم عمرو بن العاص. وجلس معاوية وعلي وجلس أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا لجلسة التحكيم. فقال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ماذا ترى يا أبا موسى؟ وهذه الرواية التي رواها الدارقطني بسند صحيح، وفي هذه القصة ما فيها من روايات كاذبة باطلة تنشر بين الناس، منها أن أبا موسى الأشعري قال عزلت معاوية وعزلت عليا، فقال عمرو بن العاص، هذه الرواية الكاذبة، بعدما قال ذلك أبو موسى وقف وقال أنت عزلت صاحبك علي، أما أنا فوليت معاوية وأبقيت معاوية. وما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لعمر ولا لمعاوية ولا لعلي ولا لأبي موسى الأشعري الذين تربوا في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يفعلوا ذلك ولا أن يكذبوا ولا أن يكونوا من المخادعين المنافقين. قال عمرو بن العاص في الرواية الصحيحة لأبي موسى الأشعري ماذا تقول يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى الأشعري نعزل عليا ومعاوية ونترك الأمر للمسلمين، من رجع الأمر شورى بين المسلمين، الآن في رأسين، في علي وفي معاوية، وكل واحد معه جيش، اقتتلوا واختلفوا، ماذا نفعل؟ نعزل هذا ونعزل هذا ويرجع الأمر للمسلمين. فاتفقوا على ذلك، ولكنها عيون الماكرين، ولكنها حقد الظالمين المخادعين الذين لا يحبون للأمة أن تجتمع على يد واحدة. اجتمعوا في تلك الليلة وقالوا بعدما ذهبوا إلى علي، يا علي تحكم البشر بكتاب الله؟ هذا كتاب الله تحكم فيه البشر؟ فرد عليهم علي رضي الله تعالى عنه فكفروه، فصار علي كافر، وكفروا معاوية، وكفروا عمرو بن العاص، وكفروا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وما أسهل التكفير، وما أسهل أن يكفر الناس باسم الدين وبحجة الدين. فاتفقوا على أن يقتلوا عليا ومعاوية. وعندما كان علي رضي الله تعالى عنه قد خرج في ليلة من الليالي في العراق ليوقظ الناس لصلاة الفجر، لله درك أيها الخليفة الراشد، أيها الخليفة الذي كنت تقوم في الليل توقظ الناس بنفسك وتمشي بلا حرس، يمشي علي رضي الله تعالى عنه وحده يوقظ هذا وهذا، يا فلان قم للفجر، يا فلان قم للفجر، فإذا بعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله قد نقع سيفه بالماء المسمم لأربعين يوما. وفي تلك الليلة المظلمة على المسلمين يقوم عبد الرحمن ويأخذ سيفه ويطعن به علي رضي الله تعالى عنه، فيخر علي رضي الله تعالى عنه وينادي بالناس، فيأتي الناس ويأخذون عبد الرحمن ابن ملجم وهو يصرخ ويقول لعلي الحمد لله الذي مكنني الله منك أيها الكافر، ثم يقرأ عليه قول الله جل جلاله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. باسم الدين قتل علي، باسم الدين قتل عثمان، وباسم الدين قتل علي، وباسم الدين حاولوا قتل معاوية، وكم قتل أناس وكم كفر أناس باسم الدين. أخبر عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وتحقرون صيامكم أمام صيامهم. فكر الخوارج الذي كان في ذلك الزمان تكفير للمسلمين وتقتيل لهم واستحلال لدمائهم ولنسائهم ولأولادهم تحت اسم الدين. ثم بدأ علي رضي الله تعالى عنه يردد قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم جمع أبناءه، وكان الحسن رضي الله تعالى عنه معه، فبدأ يوصيه وقال يا بني إن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال يا حسن يا حسن إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم إياكم وذات البين، يعني إياكم والتقاتل، فإن إصلاح ذات البين أفضل من عوام الصلاة والصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، ما هي؟ فساد ذات البين. فأوصى علي رضي الله تعالى عنه ولده الحسن بإصلاح ذات البين، ثم اجتمع المسلمون على الحسن رضي الله تعالى عنه، ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه كان سيدا وحكيما. وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما كما في البخاري على المنبر وفي يده الحسن وأشار إليه وقال: إن ولدي هذا سيدا، إن ولدي هذا سيدا. اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: يصلح الله تعالى به طائفتين من المسلمين، طائفة علي وطائفة معاوية مسلمون، والله تعالى قال في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال الحسن رضي الله تعالى عنه: أتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وبهذا كان الحسن رضي الله تعالى عنه قد جمع الشتات وقد أوقف الفتنة، واجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حتى نزداد يقينا أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن خلاف قلوب، واسمعوا وتعلموا فقه الخلاف، وانظروا كيف إذا اختلف رجلان مسلمان كيف يكون حالهم. أولئك الذين اقتتلوا معاوية وعلي، اسمعوا كيف يكون حالهم. يدخل ضرار ابن ضمرة الكناني على معاوية رضي الله عنه بعدما استلم الخلافة وقتل علي الذي كان يخالف معاوية، فقال معاوية لضرار: يا ضرار، صف لي عليا، يحب أن يسمع أخباره، صف لي عليا. فقال ضرار: أو تعفيني يا أمير المسلمين؟ قال: لا أعفيك، صف لي أبا الحسن. فقال ضرار رضي الله تعالى عنه: كان والله شديد القوى بعيد المدى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من داخله وتنطق الحكمة من جوانبه، يحب من الطعام ما جشب ومن اللباس ما قصر يدنين إليه، ومع دنونا منه لا يكلمه أحدنا هيبة له، يحب الفقراء والمساكين. ولقد رأيته، اسمع ماذا يقول: ولقد رأيته ليلة وقد أرخى الليل سدوله، جالسا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يخاطب نفسه ويقلب كفه ويقول: يا ربنا يا ربنا. ثم يقول للدنيا: إلي تشوفتي، إلي تغررتي، هيهات هيهات، غري غيري، بتتك ثلاثا فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فانكفأت دموع معاوية رضي الله عنه على وجنتيه لا يملكها، وأخذ ينشفها بكمه. هذا معاوية، هذا معاوية رضي الله عنه يطلب أن يسمع أخبار أبا الحسن. واختنق القوم بالبكاء، ثم قال للقوم: هكذا كان أبا الحسن، هكذا كان أبا الحسن رضي الله تعالى عنه. ثم قال للضرار: يا ضرار، ما وجدك عليه؟ ما حزنك عليه؟ فقال: من ذبح ولدها في جحرها لا ترقأ دمعتها ولا يهدأ بالها، أي حزني عليه كالتي ذبح ولدها في حجرها. الله أكبر. اختلفوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم، ولكنهم يحبون سماع أخبارهم، ولم ينكروا فضل بعضهم البعض، ولم ينكروا حق بعضهم البعض، وكانوا يبكون إذا سمعوا أخبار بعضهم البعض. أين نحن من فقه الاختلاف؟ هل تستطيع أن تخالف أحدا برأي في هذا الزمان؟ يكفرك وقد يفسقك وقد يجعلك منافقا وقد يخرجك من الدين. أنا لا أتكلم عن فرق أخرى، أتكلم عنا نحن أهل السنة والجماعة. فقه الاختلاف غاب عنا، لا نريد أن نذكر وأن نسرد قصصهم وقصص هؤلاء الرجال فقط للتاريخ، فالتاريخ مملوء والكتب مملوءة بأخبارهم، ولكن نريد أن نعرف كيف إذا اختلفنا أن نختلف، وكيف إذا اتفقنا أن نتفق. أحبتي في الله، ختاما، هذه الفتن نجى الله تعالى بتقدير منه منها سيوفنا، ولم نكن في ذلك الزمان، لما لا ننجي منها ألسنتنا؟ لما نتكلم فيها؟ لما نخوض فيها؟ وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أفضل الأمة بعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثانيا إخواني، ربنا جل جلاله يقول والصلح خير. كم مرة معنا في هذه الخطبة، والذي يرجع لتفاصيل قصة محاولة عائشة وطلحة والزبير وعلي ومعاوية والصحابة للإصلاح ولجمع الأمة. واعلم، اسمع أخي الحبيب هذا الكلام، ما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه في الانفراد والعزلة. ما تكرهه في الجماعة خير مما تحبه في العزلة. اجمع يد المسلمين، اجمع كلمة المسلمين، كن جامعا، كن مفتاحا للخير، مغلاقا للشر. إياك والغيبة، إياك والنميمة، فإنها الحالقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أخيرا أحبتي في الله، ها هي نسمات رمضان بدأت تحل علينا، ونحن في الأيام الأولى من شهر رجب. يقول أبو بكر البلخي رضي الله تعالى عنه: رجب كالزرع، وشعبان كالسقاء، ورمضان كالحصاد. ويقول رجب كالريح، وشعبان كالسحاب، ورمضان كالقطر. من أراد أن يجني الفوائد والخير في رمضان، ومن أراد أن لا يكون ممن يقول دخل علينا رمضان وخرج رمضان وما استفدنا شيء وما شعرت بتغيير في حياتي، لم تحضر لذلك الضيف ولم تتجهز له، ابدأ الآن. فرجب من خير الشهور عند الله عز وجل، وهو من الأشهر الحرم الأربع. إن تحضرت الآن فبإذن الله عز وجل يدخل عليك رمضان وتجني منه الخيرات والبركات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، وأهلك عدونا، وافضح المنافقين فيما بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة يا الله. اللهم ارفع الظلم عنا، ارفع الظلم عنا، ارفع الظلم عنا، فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على غير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم سدد رميهم، وكن معهم، ووحد كلمتهم، واجمع صفهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، إن الفتن قد استشرت بين شباب المسلمين. اللهم فاحفظنا من الفتن، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، واجمعنا معهم في الجنان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.